وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع نخيل صنوان ونفضل بعضها على بعض في العقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطاع وجنات من أعناب وزرع ونفضل بعضا على بعض في إن في ذلك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد كفروا بربهم وأولئك الأعداء في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما أنت ولكل قوم ما ويستاجرونك بالسيئة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ولكل قوم هاد ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة

والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له إلا كباسط كفيه إلى الماء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إن طلبوا من ربنا عبد الرسول بس هم اللي له حياه النبي محمد اشرف خلق الله قعدوا سنه يطلبوا عبد الرسول في راس النبي عليه الصلاه والسلام وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا No. مستوي يعني. في حاجات كتير والشغل والقطاع اشتغل ومصنع عالجنة. قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه خلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر فاحتملت سير زبد رابيه فاحتمل السيل زبد الرابيه ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاعا كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاعا كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم وبئس المصير وبئس المهاد فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

سلام عليكم بما سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم سلام عليكم بما فرضتم سلام عليكم بما فرضتم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما فرضتم Allah'a emanet olun.

ولو أنكم آمنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا بل لله الأمر جميعا ولو أنكم سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كرم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن